شرط نية الجمع قبلها. نعم عند التأخير إذا أراد التأخير بالنية. نعم. في أي وقت أراد أن يصلي؟ نعم. في وسط الوقت سواء قدم أو أخر أو بينهما. نعم.